أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. في الدرس الفائت تحدثت عن قصة الغرانيق، وبينت أنها قصة عاطلة باطلة فاسدة كاسدة، لا يحل لمسلم أن يعتقدها ولا أن يخطر على باله صحته. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو وإخوانه الأنبياء إنما بعثوا لحماية جناب التوحيد من الشرك. ما بعث نبي من الأنبياء ولا أرسل رسول من الرسل إلا كان القصد الأسمى من رسالته أن يخرج الناس من الشرك إلى التوحيد. والله تبارك وتعالى عصم نبيه وأنبياءه جميعا من أن يتسلط عليهم الشيطان، لا في السر ولا في العلن ولا في النوم ولا في اليقظة ولا في الرضا ولا في الغضب. وكما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن كل إنسان وكل به قرين من الجن وقرين من الملائكة، قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، لكن شيطاني أعانني الله عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. هذا خبر صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشيطان لا يتسلط على محمد عليه الصلاة والسلام. لو كان للشيطان سبيل على الرسول ما وصل إلينا دين ولا بلغت إلى الناس رسالة أبدا، لأن مهمة الشيطان أن يحول بين الناس وبين دين الأنبياء والمرسلين. والله تبارك وتعالى قد عصم نبيه صلى الله عليه وسلم، بل حماه وهو نطفة في أصلاب آبائه وأرحام أمهاته، تعهده جيلا بعد جيل في أصلاب الآباء وأرحام الأمهات حتى أخرجه طاهرا نقيا زكيا لا سبيل للشيطان عليه. حتى المؤمنين الصالحين الشيطان ما بيقدر يتسلط عليهم، فضلا على الأنبياء والمرسلين، لأن الله تبارك وتعالى لما تهدد الشيطان قال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوي. فليس للشيطان على رسل الله سبيل وليس له عليهم سلطان، فلا يتمكن أن يغفلهم ولا أن يتحدث على لسانهم. فهل يعقل أن النبي عليه السلام يغفل فيمدح الشيطان الأصنام ويجيب تلك، وإذا حتى قال تلك الغرانيق، هل الغرانيق دي تصير قرآن؟ هل العرب الأذكياء أهل الفصاحة والبلاغة يقدروا يقولوا أن هذا قرآن؟ ده الغرانيق العلا شفاعتها ترتجى، ده حكي ده؟ وين هي عن الآيات اللي قبلها والآيات اللي بعدها اللي تيجي اللي قريت بعضها الليلة: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا. وأنا ضربت مثل في الدرس اللي فات على أساس إنك إذا حبيت تقدم شخص لشخص وقلت له رجل صالح ما يمكن يتناقض في حديث، إذا قال لي هذا عبد صالح مستقيم، لما ذكرت في قصة داود قلت لو قال عبد صالح مستقيم مطواع لمرضات الله، إذا قال لا إله إلا الله قالت الطير والجبال لا إله إلا الله. بالله بعد ما يصف بهذا الوصف يقول اذكر قصة العاشق الغرماني اللي إذا شاف المرأة طار قلب وراها، ما يتأتى هذا في تعريف الناس؟ هذا يصير تناقض، ما يقولوا عاقل ده. فكيف يخطر على البال إن بعد ما يصف داود ذا الأيدي إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبح، إذا قال لا إله إلا الله قالت الجبال كلها لا إله إلا الله، إذا قال لا إله إلا الله سمع الطير وهو يقول لا إله إلا الله. والطير كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وهل أتاك نبأ الخصم؟ هذا يقول له هل أتاك قصة العاشق الغرمان؟ ما يصير أبدا ده. ولكن يواسيه يقول له شوف أنت شيخ الأنبياء والمرسلين، ما بلغ نبي مبلغك ولا وصل رسول مسلكك، ما وصل رسول درجتك. وأخوك داود، أخوك داود لما دخل عليه الخصمان وفزع منهم حسب أن القيامة بتقوم عليه وأنه ارتكب جريمة، مع أن الخوف هذا خوف طبيعي، يعني ما يعاب الإنسان مهما كان صالح بالله. وانت جالس في غرفة الحالة ما دريت إلا واحد داخل عليك وانت تحسبه من أعدائك تضطرب ولا ما تضطرب؟ تضطرب. لو انت جالس في غرفة ولقيت الثعبان براسه عمال يدور حواليك تخاف ولا ما تخاف؟ هذا خوف طبيعي لا يعاب على أحد، ولا يدع ولا يطعن في التوحيد، توحيد العاد، ولا يقال اني يخاف من غير الله، هذا يخاف من الله وحده، ولكن هذا خوف طبيعي لا عيب فيه البتة ولا يقدح في التوحيد البتة. فسليمان داود عليه السلام لما جالس في قصره يعبد الله وحاله واذا جماعة يتسورون عليه البيت وهو في حرب مع اهل البلقة، فظن انهم اعداء، فظن داود ففزع منهم، قالوا لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا الى سواء الصراط، ان هذا اخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب. فكأن يقول له شوف داود لما خاف من الخصمين خر ساجدا، خر راكعا وانام، واعتبر نفسه مفتون بمجرد خوفه من البشر. اياك ان تخاف من كفار قريش، لان السورة هذه سورة صاد نزلت اللي فيها قصة داود سليمان في احلك ما مر على حبيب الله ورسوله، يعني المدة اللي نزلت فيها سورة صاد كانت المدة اللي فيها القسوة على حبيب الله ورسوله لاقصى حد، والكفار على يد واحدة ما تجمعوا ضد رسول الله كما تجمعوا ابانها، وراحوا الى ابي طالب وقالوا اما تخلي محمد يسكت عنا ولا يذكر الهتنا الا بخير، والا سلمه لنا ونسلمك محل ولد شاب قوي. قال لهم عجبا لكم، اعطوكم ابني تقتلونه واعطوني ولدكم اخذوه لكم، لا اسلمه لكم. قالوا اذا ما فيه نبي القاتل، نقاتلكم قاتلوا معك ونقتلوا معك. وناداه وقال يا ابن اخي هؤلاء قومك يقولون انك سفهت احلامهم وضللت اباءهم وفرقت كلمتهم وعبت دينهم، وهم يقولون انت يا عم ما تقول، ماذا تقول يا ابن اخي؟ قال يا عم اريد منهم كلمة واحدة، ما في غير كلمة اطلبها منهم، ان قالوها دانت لهم العرب وادت لهم بها الجزية العجم. قالوا كلمة واحدة يا محمد؟ نعطيك 11 كلمة، يعني انت طالب واحدة نعطيك فوقها 10 كمان، نعطيكها وعشرة. قال قولوا لا اله الا الله تفلحوا وتسعدوا، تدين لكم العرب وتؤدي لكم بها الجزية العجم. قالوا اجعل الالهة الها واحدا ان هذا شيء عجب. فنزلت سورة صاد، صاد حتى يقول العلماء سورة الصبر دي، والقرآن ذي الذكر، بل الذين كفروا في عزة وشقاق، كما أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص، وعجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. فأخذ الله يقص وقال اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود. يقول له لا تحزن، لا تجزع، لا تعبأ بهم، أنا معك، وما دمت أنا معك لو كانوا كل الكون ضدك لا تخف ولا تحزن. وشوف أخوك داود اللي دونك بمراحل بمراتب ومراحل لما فزع من القوم حصل لك أن تفزع أو أن يتطرق إلى قلبك الخوف. خلي قلبك ثابت راكن مطمئن الى في حماية الله ورعايته وحفظه. ومد ذاك الشاعر اللي يقول وإذا العناية لاحظت كعيونها نام فالمخاوف كلهن أمان. ومد ما قال ذاك الشاعر أيضا وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عال من الأطم. هناك قالوا ان داود غرم على المرأة وطلق وقتل قتل رجلها عشان هذا كلام ده. قال طيب اذا كان اليهود فسق فجرة. اليهود هم والمجوس، بس المجوس من تحت لتحت، ولكن اليهود يظهرونها علاني، اهل بهت وفجور لا يتورعون ان يصفوا انبياءهم بالزنا والسرقة والقتل. اليهود في كتبهم المحرفة المبدلة يصفون بيعقوب، لا ما هو يعقوب، إسحاق وأخوه تقاتلا عند النساء، هذا يبي مرت هذا وهذا يبي مرت هذا. يكتبون هذا في التوراة، يكتبون هذا في نسخ التوراة اللي بأيديه، تحريفا للكلمة عن مواضعه. يصفون أنبياءهم بالزنا والتعدي، ويصفونهم كذلك بالقتل والنهب. إذا لا يستكثر عليهم شيء، لكن نحن المسلمين حماة الأنبياء ومحب الرسل نؤمن بجميع الرسل على ما يستحقون من الكرامة والتبجيل والتوقير، ونعتقد أن الله يصون أنبياءه ويعصم رسله ويحفظهم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فلا يمكن يبعث الله نبي إلا أن يكون الصفوة الطيبة الطاهرة من أمته، ولا يمكن أن يخطر على بال أحد من أهل الخير أن يعتقد أن نبيا يرتكب جريمة من الجرم بحال من الله يعصم. إذا كان اللي هيأهم لصحبة نبيه، اللي هيأهم ليتشرفوا بصحبة محمد صلى الله عليه وسلم، صانهم قبل البعثة من أن يسجدوا للأصنام. جماعة منهم كأبي بكر جماعة من الصحابة الله حماهم قبل البعثة وهم في الجاهلية فلم يسجدوا للصنم، وهم في عهد الجاهلية والضلال صان نبيه وصان قوما يكونون في صحبة محمد صلى الله عليه وسلم. فالله صانه طفلا. قلت لكم انه لما جوه سن 5 سنين الى المدينة المنورة، سن 5 سنين جمع امه آمنة بنت وهب الزهرية لزيارة أخوال أبيه من بني النجار، أخوال عبد المطلب بن هاشم، لأن عبد المطلب بن هاشم جد رسول الله، أم نجارية من المدينة من بني النجار. فلما جاءت أمه تزيره أخواله، ومعه حاضنته أم أيمن الحبشية رضي الله عنه. وعندما وصل النبي محمد عليه السلام المدينة وشاف العيال يسبحون في بئر عدي بن النجار، صغير سنه خمس سنوات، واراد ان لقى العيال يسبحون ويتجردون من ملابسهم كما ولدتهم امهاتهم، فراح يسبح مع العيال. فلما اراد ان يسبح قالوا له يلا اخلع ثيابك مثلنا، ضيف عندهم ويحبونه، جيلهم من مكة. فبمجرد ما مد ايده علشان يخلع الثوب اللي عليه، واذا يد لا يرى هذه اليد تلطمه لطمة عاتية وتقول له لا تتجرد من ثيابك، لست كهيئة هؤلاء الصبيان. وسن خمس سنوات يربيه ربه ويؤدبه على عينه. حفظ هذه في قلبه، حفظها ما نساها. لما صار سنه 35 سنة، بعد 30 سنة، بعد تلت قرن تقريبا، بعد 30 سنة من حادثة البير، وقبل ما يكرمه الله بالرسالة ب5 سنين، هدمت الكعبة، وأرادت قريش أن تعيد بناها وبنتها، وساهم النبي عليه السلام مع عمومته عمه العباس وغيره في نقل الحجارة من أجياد لبناء الكعبة. كان ينقل الحجارة اللي قطعها قريش، ينقل الحجارة على كتفه الشريفة لبناء الكعبة. وسنه 35 سنة رجال متزوج، له عشر سنين متزوج، لكن له 30 سنة من تاريخ حادثة بئر بني عدي بن النجار. وكان الحر شديد والقيض قوي، حتى كاد الحجارة تشوي اللحم اللي تصل اليه من جلده. فرحمه عمه العباس، وكان العباس قد ولد قبله بسنتين. يعني العباس بن عبد المطلب أسن من رسول الله بسنتين، ولد قبله بسنتين. لما قالوا له أنت أكبر ولا رسول الله؟ قال أنا أسن منه وهو أكبر مني. قالوا للعباس أنت أكبر ولا الرسول؟ هم يريدون يعني أنت مولود قبل ولا؟ قال لا، هو أكبر مني وأنا أسن منه. هذا ولد أخوه اللي ولد عمه اللي يقول، قال هو أكبر مني وأنا أسن منه، فهو أسن منه بسنتين رضي الله عنه. فرحمه وأشفق عليه وقال لي يا ابن أخي، العرب ما كان يخجلون أن الواحد يطلع سواته أمام الناس قبل أن يكرمهم الله بالرسالة، ما كان يخجلون. لو الواحد طلع عورته أمام الناس لا يخجل، بل كان من الدين عندهم أن الرجل يطوف بالكعبة إذا كان جاي من بني عامر وهو عاري مثل ما ولدته أمه، والمرأة عارية مثل ما ولدتها أمه. لا، ما هو عيب الحين، ما هو بيعتبرونه عيب، بيعتبرونه دين، يتقربون الى الله به، الى شياطينهم به. كان بني عامر بن صعصعة وجماعة من اهل الطائف وما جاورها، اذا ارادوا ان يحجوا ويطوفوا بالكعبة، عندما يصلوا الى ابواب مكة يسألون ما فيكم احد يعطينا ثياب يا حمص، يسمون اهل مكة الحمص، ما فيكم واحد يعطينا ثوب علشان نطب به؟ اذا وتبرعوا لهم اهل مكة بثوب، خلعوا ثيابهم ورموها وطافوا بثياب اهل مكة. فاذا لم يجدوا ثيابا من اهل مكة طافوا عراة كما ولدتهم امهاتهم حول كعبة الله. الرجل يمشي مثل ما ولدته امه، والمرأة احيانا اذا كانت يعني شوية شوية شوية بدها تحافظ بعض الحفظ، تجيب قطعة من الورق او قطعة من القماش كبر الكف وتحطه على نصف فرجها وتقول وهي تطوف: اليوم يبدو بعضه او كله، وما بدا منه فلا احله. تقول لا تحسب اني فاجرة يوم اطلع كل شيء، لا تحسب اني اتدين بهذا، اتقرب الى الله بهذا، لا تحسبون اني فاجرة يوم اطلع هذا، انا لا اسمح لاحد ان يمتع نفسه مني. اليوم يبدو بعضه او كله، وما بدا منه فلا احله. يطوفون بالبيت عرياني الى سنة 9 من الهجرة، واهل مكة والناس يطوفون بالبيت عرايا. اسمع المؤدب بادب الله محمد عليه الصلاة والسلام، لما بدأ يشيل الحجارة قال له عم العباس: يا ابن اخي، ارى اني ناخذ الازار؟ ما عندهم غير الازار، ما عليه ازار وردة، ازار مثل سروال عندنا يلفوا على وسطه على محل السواء، والرداء يحطه فوق، ما عنده رداء، هو الازار هو الرداء، فعليهم الرداء حطوا على وسطه متأزر به. فقال: يا ابن اخي، لو اخذنا الازار حقك هذا وحطناه تحت كتفك عشان اذا وضع الحجر عليه ما يكلك الحجر هذا من حرارته، يعني يدفع عنك الحرارة. قال: لا يا عم. قال: لا يا ابن اخي، ما اخليك يا ابن اخي، انا يجي يعز علي ان اشوف لحمك يتآكل من النار من الحجر. قال: لا يا عم. فمن شدة شفقة العباس رضي الله عنه، عباس بن عبد المطلب عمه، جذب الإزار بالقوة، يقول: خيف من ايش انت؟ مثل واحد يعلم واحد الساعة الصبقة وكذا، جذبه غصبا عليه وحطه على كتفه، فخر النبي على وجهه وهو يقول. هذا الحديث اللي اقول لكم في صحيح البخاري، الحديث اللي اقرأ عليكم هذا في صحيح البخاري. فانكب النبي على وجهه وهو يقول: ردائي فإني قد نهيت عن التجرد. ردائي، هذا علم قبل ما يبعث، الله يختاره على عينه. فكيف يتمكن الشيطان يجيب له كلام ويقول هذا قرآن؟ والعرب إذا الشيطان يقدر يجيب قرآن ويقول هذا من عند هذا، مثل اللي جابه محمد يا قريش. لو كان الشيطان يقدر يجيب كلام ويسميه قرآن، إذا كيف التحدي بقوله: فإن لم تفعلوا فأتوا بسورة من مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ويقول: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. كيف يبي إبليس يجيب قرآن؟ هو إبليس لا يقدر يجيب قرآن، ما كان يقصر، كان ملى الدنيا من قرآنياته وشياطينه حتى يقول لهم هذا قرآن. لكن ما أدري كيف صدق بعض العلماء، وملوها في كتب ابن جرير الطبري يذكرها وفلان يذكرها وفلان يذكرها ومئات الكتب تذكر هذه القصة الباطلة العاطلة الفاسدة الكاشفة. لكن لله الحمد والمنة ان الله سبحانه بيهيئ في كل امة وكل جماعة من ينبه على هذا الباطل، فتعرض لها ائمة من ائمة الحديث وائمة التفسير والقاضي عياض في الشفاء، وبين انها قصة كاذبة مخلوقة مصنوعة لم تسند ولم ترفع الى رسول الله بحال. في خبر عن ابن عباس ان يحكيها، ابن عباس ما كان ولد يومها، يوم قصة سورة النجم ما كان ولد ولا امه جابته، عشان يصير الخبر من عندي، عشان يصير الخبر من عندي. وبعدين الاصل الطبيعة اذا جاء اي خبر، بالله لو جانا حديث في البخاري يناق، الحمد لله ما جاء، انا اقول انا افترض افتراض، لكن لو جانا حديث في البخاري يناقض كتاب الله، احنا ناخذ حديث البخاري وما ناخده، لكن الحمد لله ان ما جاء ولا حديث يناقض كتاب الله، الحمد لله ان ما صح خبر عن رسول الله يناقض كتاب الله. العلماء يقولون لو جانا حديث في البخاري يعارض ما في البخاري ومسلم، قدمنا اللي في البخاري ومسلم على اللي في البخاري وحده، واذا جانا حديث في مسلم يعارض ما في البخاري قدمنا اللي في البخاري على مسلم، واذا جانا حديث في ابي داود او النسائي او الترمذي او ابن ماجه او مسند الامام احمد او موطأ مالك او اي كتاب من كتب السنة والحديث يعارض ما في البخاري او ما، قدمنا ما في البخاري على غيره. هذه قاعدة عند اهل العلم من اهل الحديث باخبار العارفين باخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لله الحمد والمنة ما جانا شيء يكدر على الخاطر فيما يتناقض فيه شيء من كتاب الله مع سنة حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، ابدا ابدا. فاذا جانت قصة موضوعة مكذوبة مختلقة، والقرآن يبين انما جناب التوحيد يجب ان يصان، يا اخي اذا كان مجرد لو قمت تصلي وانت تصلي لله بتصلي لله وحده لا شريك له، وبعد ما كبرت وانت متوضي لله وجيت المسجد لله وقمت تصلي لله ولا قلبك فيه الا الله وحده، وفي اثناء الصلاة مر عليك رئيس لك او واحد كبير فقمت تحسن الصلاة شوية من اجله، صرت مرائيا ويخاف ان يحبط عملك، ويسمى هذا ايضا شرك اصغر، إن من الرياء أن يصلي الرجل لمقام الرجل أو لمكان الرجل. فهل يمدح النبي الأصنام؟ يقول يمدح الأصنام، يقول الغرانيق، والله حتى لو كانت غرانيق ما تستاهل ولا قرش، ما هي غرانيق ولا شيء. وقلت لك الغرنوق طائر، ما يمدح الطائر، والغرنوق له شفاعة، إن تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتنا غرنوق. هذا حق باطل من جماعة مبطلين اما يهود او نصارى اندسوا في صفوف المسلمين وقالوا القصة دي، مثل ما قالوا قصة زينب بنت جحش التي اثرتها قريبا، وقصة داود وسليمان في قصص شتى، والقرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بريئة منهم. وقد شرحت في الدرس الفائت ما يستمسك به بعض الناس من ان تفسير قوله وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان ان هي هذه، قلنا القى الشيطان من يده، طب لو كان الشيطان القى يصير ده يحتاج لنسخ، اللي ينسخ يكون الفاظ نبويه او الهيه، هذا لا الهي ولا نبوي، كيف تعتبر؟ لكن النسخ يستبعد في اللغه العربيه بمعاني شتى، منها الازاله، منها الازاله. وانا قلت لكم ان كلمه تمنى انما تفسر بمعنى اشتهى وبمعنى تلا، وهي هنا بمعنى اشتهى. والانبياء وش يشتهون؟ الانبياء وش يشتهون؟ وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى، يعني الا اذا كانت له امنية. ما امنية الرسول؟ القرآن ما بينها، نحن نعرف ان امنية الرسول ان يهدي الله على يديه قومه وان يسعد به الناس وان يتبعوه على كتاب الله وسهدي رسوله، هذه امنية كل نبي وكل رسول. لكن الشيطان ما وده الحكاية تسعد، فيبدأ الشبه والعراقيل والشبهات في قلوب أوليائه. لكن الله في النهاية ينصر نبيه ويعلي دينه ويعز حزبه ويرفع رايته، وتكون العاقبة للأنبياء والمتقين، وهذا معنى قوله فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين إلى ما ذكر الله عز وجل. بعدها قال ألكم الذكر وله الأنثى؟ هذا مدح ولا ذم؟ هذا غاية الذم. يقول أنت تختارون لنفسكم الذكور وتجعلون لي الإناث؟ ألكم الذكر وله الأنثى؟ تلك إذا يعني هذا الذي تفعلونه يكون قسمة ضيزة. تلك إذا قسمة ضيزة، ضيزة يعني جائرة، ضاز الميزان يعني جار، ضاز فلان يعني جار، ضيزة يعني جائرة. تلك إذا قسمة ما هو عدالة؟ تختارون لمالك السماوات العلى والأراضين ومالك كل شيء ورب، تختارون الرجل اللي ما تحبونه وتجعلون لكم ما تشتهون، تجعلون لله ما تكرهون وتجعلون لكم ما تشتهون، هذه عدالة؟ لكنكم لا تعرفون العدالة. تلك إذا قسمة ضيزة، ألكم الذكر وله الأنثى؟ تلك إذا قسمة ضيزة يعني جائرة. إن هي يعني أصنامكم وأوثانكم اللي عندكم، ما هي؟ العربي يقول إن هي يعني ما هي، إن هي يعني ما هي؟ إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. وفي هذا لفت انتباه لو كانوا يعقلون، لأن بعض الأسماء هم اللي سموها بأنفسهم، فكيف أنت تصنع شيء بيدك وتعطي له اسم من عندك وبعدين تسجد له وتصلي له وتقول له انفعني وفر علي؟ أنت اللي سويته. يعني يجيب القطعة من العجوة ويعملها صنم ولها راس ويبدأ بعد ما يخلصها يحطها ويبدأ يركع ويسجد قدامها، وإن جاع أكلها يأكل إلهه، أو يصنع من مثلا من الرصاص أو من الفضة إذا كان غني شوية، أو من الذهب أو من معدن مثلا أو من البازلت الحجر الأسود، وبعد ما يحطه يبدأ يضرع له: يا سيدي سوي لي، يا إلهي اعمل لي. أنت اللي مسويه، أنت اللي مسميه، أنت موجود قبل هو ما يوجد، فكيف تحتاجه وتضرع إليه وتسأله؟ قال: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. بعضها متقدم من عهد عمرو بن لحي، لحاه الله في جهنم. فعمرو بن لحي هو أول من غير دين إسماعيل وإبراهيم عليهما السلام، يمكن حوالي 400 سنة قبل ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحوالي 4000 سنة بعد إبراهيم الخليل كانت الجزيرة على التوحيد. حتى جاء عمرو بن لحي راح الشام، فوجد عند أهل الشام أصنام تعبد. قال: ليش أنا ما أجيب الأصنام؟ يبيع منهم حضارة ويعلم تقدم. قال: ليش هم يصير عندهم إحنا ما عندنا؟ خلينا ننقل الأصنام هذه من إيه؟ ما يسمونها أصنام طبعا، يسمونها آلهة، آلهة، خلينا نعمل مثل ما عندهم. فنقل إلى الجزيرة العربية أصنام وأوثان وسماها له. فيقول الله: إن هي إلا أسماء. ولذلك النبي عليه السلام رآه وهو يجر قصبه في النار، رآه في النار، رآه عمرو بن لحي في جهنم وهو يجر أمعاءه وهي سائلة في جهنم، لأنه أول من غير دين إبراهيم في جزيرة العرب. قال: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، ما أنزل الله بها من سلطان، ما لها حجة ولا عليها دليل، ما عليها حجة سلطان، الحجة والدليل والبينة والكتاب والآية، ما عليها آية ولا برهان ولا دليل ولا أي شيء من هذا القبيل، ما أنزل الله بها من سلطان. اسمع: إن يتبعون إلا الظن. أنا قلت لك إني إن تستعمل، وخصوصا عند أهل الحجاز، بمعنى ما في السنة العرب الأول قبل الإسلام، يعني إن يتبعون إلا الظن، ما يتبعون إلا الظن، ما يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. والإنسان ما يصير إنسان إذا كان تابع لهواه. الإنسان ما يسعد، وخصوصا إذا كان في أمور الغيب. بعض الناس يكون عالم من أهل العلم، ولكن العالم ما يحب كل شيء، يحب أشياء كثيرة قد يكون على قدر ما يهبه الله له من العلم، لكن تجي مسائل ما يعرفها، فإذا جت مسألة ما يعرفها ولا يحبها يقول: والله العلم عند الله عز وجل. خلينا نشوف الأنبياء وش قالوا والمرسلين وش قالوا، شوفوا كتاب الله ونشوف هدي النبي محمد، هذا الحق. هذا يصير هواه تبع لما جاء به محمد، ما يقترح من عند نفسه، ما يقترح من عند نفسه ويقترح من عند، لا ما يقترح. فأي إنسان، أي إنسان يبدأ من عند نفسه بشرع دين أو نظام، أو نظام من عند نفسه، هذا بينصب نفسه طاغوتا من حيث لا يدري ولا يشعر، ينصب نفسه طاغوتا. اللي يبي يحط نظام من عند نفسه يلغي به كتاب الله وهدي النبي محمد، هذا ينصب نفسه طاغوت، وهو ما درى انه طاغوت، هو ما درى عن نفسه، لكن يوم القيامة يعرف، بمجرد ما يموت يعرف انه كان طاغوت، وانه يصير من رؤساء اهل النار. قال ان هي الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان، ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس. يظن ان الصنم هذا بينفعه، يظن ان كذا. ترى موجود الان في ارض الاسلام، ترى موجود الان في ارض الاسلام، بعضهم سمعناه يقول لو اعتقدت في طوبة تنفعك. سمعنا بعضهم يقول، كثيرين ما هم قليلين اللي يقول، يعني ما هو واحد وعشرة ومية، مئات يقولون لو اعتقدت في حجر ينفعك. والله لو اعتقدت فيه يضرك ولا ينفعك. لو اعتقدت في حجر يضرك، ولا ما اعتقدت في غير الله والقيت حبالك على غير الله عز وجل. حجر ايش اللي ينفعك؟ حجر ينفع، انا في نفسي حجر اصح المود يبي ينفع، ما هو بنافع شيء، لكن الله هو اللي ينفع بالحجر وغير الحجر. هذا موسى عليه السلام لما بني اسرائيل، انا قلت لكم في اول الدرس الليله انه داعرون لا يتورعون عن سب الانبياء والمرسلين، بدوا يغيظوا النبي موسى نبيهم الرسول الكريم المصطفى، المصطفى لهم اللي اصطفاه برسالته وبكلامه، لما جاهم وشافوه حي حي بحياة عجيب كالانبياء جميعا، الانبياء جميعا بهم حياة لا يعادله حياة في الناس. النبي محمد ما يقدر يبول ويتغوط واحد يشوفه بجسمه، النبي محمد ما يقدر يقعد على بول، النبي محمد ما يقدر يقعد على بول وفيه واحد راه بعينه، يعني لما كان يحب البول وهو في السفر لابد ينطلق الى مكان لا يراه احد. اول احاديث ابي داود، اول احاديث ابي داود، كان اذا ذهب المذهب ابعد، كان اذا انطلق الى اذا ذهب الى الحاجة انطلق حتى لا يراه احد. والحديث اللي في صحيح مسلم في قصة في حديث جابر اللي في اخر الكتاب في اخر صحيح مسلم اللي اسمه حديث جابر الطويل، يقول جابر يقول للنبي عليه السلام اراد ان يقضي الحاجة، نزلنا واديا افيح واراد الرسول ان يقضي الحاجة عليه الصلاة والسلام، فانطلق يبحث عن شيء يستتر فيه، ابعد جدا حتى اصحى الصحابة كلهم ما عادوا يشوفون، يقول انا تتبعه من بعيد لاكون كأني حارس لا من حيث لا يراني، يروح في محلات يزوغ منه حتى ما كان يشوفه ويريد ان يكون حارسا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول ما، وحتى وصل الى قرب اخر الوادي ما وجد غير شجرته، فاخذ غصنا من هذه وقال انقاذي علي باذن الله، فجاءت تطاوعه كالبعير المغشوش الذي يلائم قائده، ثم اخذ غصنا من الثانيه وقال انقاذي علي باذن الله، فجاءت كما جاء في صحيح مسلم جاءت تطاوعه كالبعير المغشوش، يعني المخزوم اللي مربوط من انفه، كالبعير المغشوش الذي يلائم قائده، فجمع ما بينهما وجلس في المنصف مما بينهما وقضى حاجته، فلما قام رجعت كل شجرة إلى مكانها. هذا مثال لأنبياء الله ورسل عليهم الصلاة والسلام في الحياة. فموسى عليه السلام من هالجيل، من هالجنس الصالح، من هالجنس الحي، والحياء لا يأتي إلا بخير. إذا شفت الإنسان بحياء معناه دليل الخير في قلبه، وإن شفت قليل الحياء معناه ما فيك. مثل ما رأى النبي عليه السلام رجلا من الأنصار يعظ أخاه في الحياء، يقول له يا أخي لا تستحي، يا أخي خليك مفتح مثل الناس، فقال النبي عليه السلام دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. يقول عليه السلام دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. فموسى عليه السلام والأنبياء من هذا الجنس، شافوا موسى ما يكشف روحه مثلهم مثل اليهود وبني إسرائيل، قالوا تراه ما خاف إني ورين سوءته إلا أنه آدر، يعني له قليظة اللي يسمونها الناس، إني خصيته منتفخة، إني خصيته متورمة، وأنه يخجل يورينا مثل ما نوري بعضنا، فهو ما يقدر يكشف سروال قدامنا عشان يخاف إن نشوف عورته سيئته، وأنه آدر يعني منتفخ الخصية، إن الخصة بها ورم، عيب هذا. وصار يقول عليه كده ويغضون بهذا إن موسى آدر، ان موسى آدر، يقولوا كده يغضونه يقولوا موسى آدر، كما جاء في صحيح البخاري. مرة راح يغتسل في ماء وبني إسرائيل المجلس جالس في محل بعيد نائي عنه بعيد ما يشوفهم ولا يشوفون. وحط الثوب على الحجر ونزل يسبح مخافة أن يطير، فالحجر شال الثوب وأخذ يجري به إلى جهة بني إسرائيل. فأخذ موسى يجري وراه ويقول ثوبي يا حجر، هكذا حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أخبر الصادق المصدوق محمد عليه السلام بالحديث الذي رواه البخاري في صحيح. فأخذ موسى عليه السلام يقول ثوبي يا حجر، ثوبي يا حجر، ثوبي يا حجر، حتى قرب من بني إسرائيل وقف الحجر فشافوا إنه ليس له الذي وصفوا. وفيها يقول الله عز وجل لأمة محمد عليه السلام يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله ما قال وكان عند الله أجل. الحجر ما له قيمة، ما له قيمة الحجر إلا الله سبحانه إذا نفخ فيه أو هيئه. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. ما هو يصير شريك لله، لا، كن يصير شريك لله وينفع بنفسه، هذا ما يصير أبدا. ليس لله شريك في الكون البتة، ولا يرضى الله أن يقبل من أحد أن يشرك منه. ولذلك كان كل عمل، يعني الإنسان قد يفجعه الشيطان فيزني نعوذ بالله، وقد يفجعه الشيطان فيقتل نعوذ بالله، وقد يفجعه الشيطان فيسرق نعوذ بالله، وقد يفجعه الشيطان فيشرب الخمر ويسكر نعوذ بالله، هذه فواحش كبار، ولكنها كلها دون الشرك، حتى الشرك الأصغر. الشرك الصغير أكبر منها بدرجات. ولذلك تعهد الله في آيتين في كتابه الكريم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر. فيقول ربنا إن هي هل بتعبدونه، ده ما لها قيمة، إن هي إلا أز مجرد اسم ما تحتها حقائق ولا معاني. اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى وإساف ونائلة والأصنام اللي موجودة في مكة والمدينة وفي الطرقات وعلى الشوارع، بل ما توجد قرية من قرى الحجاز ونجد والجزيرة العربية إلا وفيها آلهة لا حد لهم ولا حصر. يمكن يصير في البلد الواحدة 50 إله 60 إله، كل بيت فيه إله معبود دون فاطر السماوات والأرض. قال هذه أسماء، اتعلقون بأوهام، أنتم تتعلقون بأوهام. أسماء ما تحتها شيء، لو تدعوها من هنا الى يوم القيامة ما ينفعك بشيء. وان مثلهم كما قال عز وجل كباسط كفيه الى الماء علشان يشرب، علشان يشرب. اللي يبي يشرب الشرب الحقيقي يحط ايديه كده عشان يطلع الماء ويشرب، اللي بده يشرب وينتفع بالماء العذب يحط ايديه كده ويغرب بفمه ويشرب، يغرب بيده ويشرب. لكن لو بسط كفيه على سطح الماء يطلع له الماء ويشرب، لو جلس الى 100 سنة ما شرب. فربنا يقول هكذا الذين يعبدون غير، الذين يعبدون غيري كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين الا في ضلال. فيقول هي اسماء ما لها حقائق ولا وراها شيء، ولا تنفع ولا تشفع ولا تغني ولا تضر، لا قيمة لها. ولذلك اصحى الصحابة نفسه الواحد منهم يسجد لها، ولما جاء التوحيد واستناروا بنور الله الذي انزله على محمد عليه الصلاة والسلام صار الواحد منهم يرى ان الكلب احسن من الهه اللي كان يعبده. لما جاء عمرو بن الجموح رضي الله عنه بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينة، ويجلس وعمل له صنم مضبطه، عمرو بن الجموح في المدينة عمل له صنم مضبطه ومطيبه ومزركشه، وكل ما يتفرغ يجي يركع قدامه ويسجد قدامه ويسوي لي اعمل لي هات لي الخير ادفع عني الشر واحجع حجر ونسويه. فلما فتح الله عليهم بالاسلام جاء ولده معاذ بن عمرو بن الجموح وابن عمه معاذ بن جبل رضي الله عنهما، ويجوله يقول له يا عم، هذا معاذ بن جبل، يا عم يا عم عم ليش هذا ده؟ هذا حجر ده ما ينفع، تأخر إسلامه قليل يا عم، هذا ما ينفع بشيء، هذا حجر ده ولا صنم ده، هذا والله ما ينفعك ولا والله والله ما يشفي غليل ده ولا يروي علي ما يعمل لك شيء أبدا. يقول أبدا ما أطيعكم، هذا إلهي اللي أعبده. ترخبصوا له حتى طلع من البيت وراحوا سرقوا الصنم وربطوه وجدعوه في بير. راح مين؟ وين إلهي اللي أعبد؟ وين إلهي اللي أعبد؟ بعد ما جاي يدور إله وصنم حتى كل ومل. وبعدين قال أنا عارف يمكن ولد فلان ولد فلان هم اللي دائما يذكرون. وراح دوروا حتى لقاه وقام طيبوا وزل التراب والغبار اللي عليه وبدأ يسجد له وركع أمامه ويدعو له يدعو. راح وخلوه غاب مرة وخبوه مرة ثانية وجاهم وين إلهي وين يدور إله ده وين إلهي راح وين إلهي جاء. آخر شيء خلوه غاب وجابوا كلب ميت وربطوه في راس الصنم وجابوا سيف وربطوه في ايد الصنم. جابوا كلب ميت وقرنوه مع الصنم وجابوا سيف وربطوه مع الصنم ورموه في البير. ولما جاء عمرو يدور وين إلهي راح من اللي أخذوا لابد أقطعهم أسوي لهم. قالوا له تعال شوف. لما راحوا شافوا قالوا له لو كان هذا إله كان يرضى يصير مقرون مع الكلب ومعه السيف حتى ما يقدر يضرب باللي سرقه ما يضرب معه السيف بيده السيف الحين. خشبتك هذه ما قدرت تدفع عن نفسها كيف تبي تدفع عنك وتدفع عن الناس. فآمن بالله وشهد كلمة الحق أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وما مضى على هذه القصة أيام هو أعرج ما يقدر يمشي أعرج كبير كثير العرج شديد العرج. قالوا النبي يروح إلى بدر قال خذوني معكم تسوي انت أعرج. قال أعرج وش عليكم إني خليني أقاتل في سبيل الله وأدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحال استنار ينقلبون من ظلمات إلى نور وينقلبون من حوحوش مفترسة إلى آدميين فضلاء أذكياء نبلاء. يصير الواحد منهم في غاية القسوة وعندما يدخل الإيمان في قلبه يصير في غاية اللين وفي غاية الصلاح والسعادة. وقالوا له عياله احنا كثيرين خليك يا ابونا واحنا نقاتل عنك. فلما رفضوا ما راح. فلما جاءت غزة أحد جاء للنبي عليه السلام قال اسمع يا رسول الله هاد العيال ما ودهم لي بالخير. يوم تروح لبدر عيوا علي يقولوا انت اعرج. وهم يكرهون اني اجري بعرجتي هذه في الجنة. انا ودي اشوف عرجتي هذه وانا في الجنة. والله لا اقاتلن معك يا رسول الله. ويذهب مع النبي الى غزوة احد. ويستشهد في سبيل الله. في نفس اليوم الاول من ايام معركتها. يستشهد في ذلك اليوم. وظن قصته لما قامت بنته بنت عمرو بن الجموح ووجد ابوها هذا شهيد في سبيل الله واخوها شهيد في سبيل الله في احد وزوجها عبد الله بن حرام والد جابر بن عبد الله وحملت الثلاثة على بعيرها لتدفنهم في البقيع. ولما كانت في بعض الطريق لقيتها نسوة من مدينة النبي محمد عليه السلام يسألن عن رسول الله وعن اخ صلى الله عليه وسلم وعن اخبار المعركة. فوجدنا الجمل قد برك اذا اتجهت به الى المدينة برك ولا يمكن يقوم. اذا جاءت به الى احد قام مسرعا الى احد. فقالت النسوة يا امرأة ما اخبار محمد صلى الله ما اخبار المعركة شايفينها جاء من جهة احد. فتقول لهم هذه المرأة الصالحة اما رسول الله فبخير وكل امر دون النبي سهل. تقول الله نجلنا محمدا وما دام الله سلم لنا محمد ما يهمنا غيره لو راحت الدنيا كلها. وهي تحمل أباها وأخاها وزوجها الشهداء على بعيرها. هانوا كلهم ما دام سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قالوا لها ما أثقل حمل بعيري قالت لا والله ما هو بالثقيل ولكن أحد الثلاثة الذين فوق هذا الجمل قال قبل أن يخرج في صباح هذا اليوم اللهم لا تردني إلى أهلي سالما. يسأل الله أن يموت شهيدا في سبيل الله عز وجل في هذه المعركة. هؤلاء الرجال الأشاوس الأئمة يعبد حجر ويتعب نفسه عليه لكن لما استبصر وضاءت له بصيرة قلبه عرف كل شيء فتمسك بالعزيز الجبار ولاذ إلى فاطر السماوات والأرض. ربنا يقول إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان ما عليها حجة ولا عليها دليل. إن يتبعون إلا الظن. لأن شوف بين بعض الأمصار الإسلامية في كل بلد قبة كبير والقبة تحتها الشيخ. واذا جابوا لي للشيخ يجيه بعض الاحيان ملايين البشر، ملايين البشر من شاهد أجد يطوفون حوله، مع ان الطوف لا يحل باجماع المسلمين، لا يحل لمسلم ان يطوف حول مكان في الارض الا حول الكعبة باجماع اهل العلم، لا يحل لمسلم ان يطوف في مكان في الارض، ان يطوف حول مكان في الارض الا حول الكعبة. ولذلك الله علشان الكعبة من خصائص الطواف قدم ذكر الطواف على الصلاة عند الكعبة، يقول وان طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، فيجعل الطواف مقدم على الصلاة في الكعبة لانه من خصائصها. الصلاة توجد في كل بلاد الدنيا ولكن الطواف لا يوجد الا حول الكعبة، فيطوفون حول القبر، حول القبر، حول القبر، وهم في نفس الوقت يا سيد افعل لي كذا. ايش بعضهم يبالغ فيقول العارف لا يعرف والشكوى لاهل البصيرة عيب، انت عالم بحالي وعلم. يقول للميت، يقول للميت اللي ميت له على 1000 سنة وهو والله لو كان حي وبينه وبينه كيلو ما يسمعه. الحسين بن علي سيد الشهداء بعد حمزة بن عبد المطلب، الحسين بن علي وهو جنب الماء قتله اعداء الله وهو بجانب الماء، ما مكنه ان يشرب شربة ماء. فاذا كان هو في حياته ما قدر يشرب شربة ماء يقدر يشرق الناس وميت؟ اذا كان هو حي عجز يشرب شربة ماء من النهر اللي جنبه، وقتلوه وهو ظمآن رضي الله عنه وهو ابن حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة الزهراء، ولعنهم الله، لعن الله قاتلي، ومع ذلك منعوه يشرب شربة ماء. يقوم بعد ما مات ب1000 سنة ولا 1400 يبيع من الناس يسوي لهم ياقغال، ما يعرفون دول، ما عندهم عقل، اسماء سموها من عند انفسهم. يا رب ان هي الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان، ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس، شهوات النفس الامارة بالسوء، يتبعون شهوات النفس الهوى. ما قلنا في اول السورة والنجم اذا هوى يصير المضارع حقه يهوي، اذا كان الماضي هوى يصير المضارع يهوي، هوى يعني سقط، يهوي يسقط هويا يعني سقوط، واما هوي يهوى بمعنى احب يحب واشتهى يشتهي. فاللي في اول السورة والنجم اذا هوى يعني اذا نزل وسقط وغاه، واما اللي هنا ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس وما تشتهي الانفس وتميل وتعشق وتحب. هوي يهوى بمعنى احب يحب وعشق يعشق، عشق يعشق. ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى اله وصحبه وسلم.